قال وصلاة الرجل في جوف الليل. صلاة الرجل في جوف الليل يعني أن يقوم الليل القيام المستحب، وقيام الليل على درجات، وأعلاه أن يكون كقيام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جاء في آخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فأفضله ما كان بعد نصف الليل إلى الفجر، وبعده من أول ثلث الليل الآخر إلى الفجر، ثم هكذا مراتب بما يتيسر للعبد. فصلاة الرجل في جوف الليل هذه من أعظم أبواب الخير، وبها يحصل للمرء من النور في قلبه وحسن تعامله مع ربه وخشيته له والتنكب عن دار الدنيا والرغب في الآخرة ما لا يدخل تحت وصف، أعاننا الله وإياكم على ذلك. فإن صلاة الرجل والمرأة في جوف الليل هذه يكون معها التدبر للقرآن وحسن مناجاة الله والدمع التي تسبل من خشية الله جل وعلا، إذ يكون المرء في ذلك على يقين من أنه إنما قام لله جل وعلا وحده، فتعظم الصلة ويعظم التعلق ويعظم إخبات القلب ويعظم الرجاء وتعظم الرهبة ويعظم الخوف، ويؤثر القرآن في القلوب تأثيرا عظيما. فأصحاب الليل هم أهل التقوى. قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني في وصف عباده المخبتين المنيبين في سورة ألف لام ميم السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا من فضل الله جل وعلا عليهم. قال ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، لأن الأمر الذي هو الدين رأسه الإسلام، فإذا قطع الرأس فلا حياة، فإذا ذهب الإسلام فلا حياة للمرء في الدين. فقال: رأس الأمر الإسلام، وهو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال: وعموده الصلاة. العمود هو ما يقوم عليه البناء، فإذا كان ثم أشياء يقوم عليها البناء فإن بالصلاة يقوم البناء، لهذا قال: وعموده الصلاة. فعمود الأمر عمود الدين الصلاة، وقال عموده لأن الصلاة هي الركن العملي الذي به يحصل الامتثال لمقتضيات الإيمان العملية، يعني لركن الإيمان الذي هو العمل. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، والعمل عموده الصلاة، فإذا ذهبت الصلاة فلا قيام لذلك. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وذروة سنامه الجهاد. ذروة سنامه تشبيه للأمر بالجمل، والجمل أعلاه، وذروة أعلاه ذروة السنام، والجمل متحرك، والجهاد أيضا يبعث على الانتشار، فهو سبب انتشار الإسلام وامتداد الدخول في الدين. فمثله عليه الصلاة والسلام، يعني مثل الدين بالراحلة الجمل وجعل الجهاد من هذه الراحلة ذروة السلام، لأنه بارز بين متميز. فالإسلام تميز من بين الأديان كتميز الجمل بذروة سنامه بالجهاد. فالجمل متميز بذروة السنام، يعني بالسنام بعامة وبذروة السنام، وهذا الإسلام تميز بالجهاد في سبيل الله. والجهاد أنواع، والمراد به هنا الجهاد جهاد الأعداء، وهو كما هو معلوم على مرتبتين، واجبة ومستحبة، والواجب أيضا على قسمين، واجب عيني وواجب كفائي كما هو معلوم في مكانه من الفقه. قال ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. اللسان هو أعظم الأعضاء جرما، لأنه سهل الحركة كثير الخطايا، فباللسان يحصل الاعتقاد الزائف، باللسان يقول المرء الكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، باللسان تحصل العداوات. وقد قال جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وباللسان يحصل الوقوع في المؤمنين والإيذاء بغير حق. قد قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والإيذاء أعظم أنواعه ما كان باللسان، وقد أوذيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها باللسان بما بلغ بها المبلغ الذي تعلمون في قصة الإفك. باللسان يحصل نشر الخير، وباللسان يحصل نشر الشر. فإذا حاسب المرء نفسه على لسانه حصل له ملاك هذا الأمر، وهو أنه ملك عليه دينه. وأما إذا أطلق لسانه في كل شيء فإنه يضر نفسه ضررا بالغا، ولا يملك على نفسه دينه. واللسان قد جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان شأنه، ومر معنا في حديث مضى بعض ذلك. فقال: كف عليك هذا، يعني أمسك. فالكلمة إذا لم تعلم أنها من الحق الذي تؤجر عليه فاتركها، لأنها عليك وليست لك. قال: قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: تكلتك أمك. لأنه لا يتوقع من معاذ، وهو العالم بالحلال والحرام الفقيه، أن يسأل هذا السؤال. فقال: تكلتك أمك، يعني استغراب من هذا السؤال الذي لا يتوقع من معاذ أن يسأله. فقال: وهل يكب الناس، سكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يستنكف كثير من الناس، يعني من المسلمين، أن يعمل عملا محرما من الكبائر بجوارحه. تجد أنه يستنكف أن يأكل الربا، ويستنكف أن يشرب الخمر، يستنكف أن يأتي كبيرة الزنا، يستنكف أن يأتي كبيرة السحر، يستنكف أن يأتي كبيرة قذف المحصنات الغافلات، يستنكف أن يأتي كذا وكذا من الكبائر. ولكنه في كبائر اللسان يقع فيها بلا مبالاة، فيقع في النميمة من دون أن يشعر، فينقل كلاما وبه يفرق بين المرء وبين أخيه، يقول: فلان ما سمعته يقول فيك كذا وكذا. وهذه نميمة، أن تنقل كلاما يوقع الضغينة والشر في نفس مسلم على أخيه المسلم، وهي كبيرة من الكبائر، وهي الحالقة. ويغتاب، والغيبة محرمة، وهي عند كثير من أهل العلم كبيرة، وما دارها على اللسان، وقد قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال طائفة من أهل العلم: لما شبه الغيبة بأكل لحم الميت دل على أنها من الكبائر، لأن المشبه به كبيرة فيأخذ المشبه حكم المشبه به، فدل على أنها من الكبائر. وهكذا في أصناف شتى، فما وجدت العداوات والبغضاء إلا باللسان، وما تفرقت الأمة إلا باللسان قبل الأعمال، فاللسان هو مدار الأمر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بملاك رأس الأمر وعموده وذروة تنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. فهذه وصية عظيمة وسبب التعذيب، تعذيب كثيرين في النار أنهم لم يكفوا ألسنتهم عما لا يحل لهم. فلهذا علينا أن نحذر اللسان أعظم الحذر، فنوصي بهذه الوصية التي أوصى بها المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله: كف عليك هذا، فأوصي نفسي وإياكم بأن نكف ألسنتنا إلا عن شيء علمنا حسنه. فإذا خاطبنا إخواننا فلنخاطبهم بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أحسن ما تجد من اللفظ قله لوالدك، لوالدتك، لإخوانك، لأخواتك، لأهلك، لإخوانك المؤمنين، لأنه بهذا تبعد مدخل الشيطان في التفريق ما بين أهل الإيمان. وما حصل، ما حصل في تاريخ الإسلام وفي زمننا هذا من أمور منكرة إلا بسبب إطلاق اللسان فيما لا يعلم أنه من الحق، وكل يتكلم بما شاء فحصل ما لم يحمد. نسأل الله جل وعلا أن يلزمني وإياكم ما فيه صلاحنا في قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. لثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني، وحديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الأصول العظيمة عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر. وجرثوم، الجرثوم وجرثومة معناها الأصل الذي يرجع إليه. هذه بالمناسبة، فجرثوم كلمة يعني اسم له دلالته القوية في اللغة، يعني هو أصل لغيره، والجرثومة هي الأصل، وليست هي كلمة ذم، وإنما هي في اللغة ما يدل على أنه أصل لغيره. قال جرثوم بن ناشر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، يعنى هنا بالفرائض ما جاء إيجابه في القرآن. قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فرض يعني أوجب واجبات فلا تضيعوها. ومن المعلوم أن كلمة فرض في القرآن قليلة، والفرض قليل في الكتاب والسنة، ولهذا ما دل القرآن على وجوبه فهو فرض. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني ما أوجبه الله جل وعلا في القرآن، فما ثبت في القرآن وجوبه فيسمى فرض بهذا الحديث. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد على أن الفرض أعظم من الواجب من جهة أن ما أوجب الله جل وعلا يقال له فرض، وما دلت السنة على وجوبه يقال له واجب إلا إذا أتى بصيغة الفرض. ففرق أحمد وجماعة من أهل العلم بين الفرض والواجب من جهة الدليل لا من جهة المرتبة، فهما من حيث الحكم التكليفي واحد، حكمهما الوجوب، الفرض واجب والواجب فرض، لكن ما كان من جهة الدليل من القرآن سمي فرضا، وما كان من جهة الدليل من السنة سمي واجبا. وقال بعض أهل العلم إن الفرض أرفع درجة من الواجب، وهو المعروف من مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإن الفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل غير قطعي، فحصل عنده أنه فرق بين الفرض والواجب من جهة الدليل عليه ومن جهة مرتبته، فالفرض عنده أرفع من الواجب، والقول الأول لا، الفرض والواجب من حيث المرتبة واحد لكن من حيث الثبوت مختلف. وقال طائفة من أهل العلم وهو قول الجمهور إن الفرض والواجب واحد من حيث الدليل عليهما ومن حيث المرتبة، فيقال الصلوات الخمس فرائض ويقال هي واجبة، ويقال صوم رمضان واجب ويقال فرض، ويقال الحج واجب وفرض، يقال بر الوالدين واجب وفرض، وهكذا على هذا القول الثالث وهو القول المعروف المشهور، لأن الفرائض والواجبات معناهما واحد، فالفرض معناه الواجب. ولهذا نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني ما أوجبه الله جل وعلا في القرآن فلا نضيع، فنهى عليه الصلاة والسلام عن تضييعه، وما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو من حيث اللزوم والإلزام بعدم تضييعه بدليل خارج عن هذا الدليل، وهو بدليل قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبقوله جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، والآيات كثيرة في هذا الباب، وبقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، إلى أن قال ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، في الحديث المعروف حديث تحريم الحمر في خيبر إلى آخر. المقصود أن قوله فلا تضيعوها يعني امتثلوا وأدوا هذه الفرائض ولا تضيعوها بعدم الامتثال، فإن الله ما فرضها إلا لتمتثل، وهذا يدل على أن من ضيع أثم لأنه نهى عن التضيع، وهذا داخل ضمن القاعدة أن ترك الواجب محرم. قال وحد حدودا فلا تعتدوها، هذا اللفظ حد حدودا فلا تعتدوها يدخل فيه البحث من جهات كثيرة، لكن ألخص لك ذلك بتقرير قاعدة عامة في فهم نصوص الكتاب والسنة التي جاء فيها لفظ الحد والحدود، وهي أنها جاءت على ثلاثة أنواع، من الاستعمال. الأول أن يؤتى بلفظ الحدود بإطلاق يعني بلا أمر أو نهي بعدها، كقوله تعالى في سورة النساء: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. أو تأتي ويكون بعدها النهي عن الاعتداء، كقوله جل وعلا: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وكقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. والثالث أن يكون بعد ذكر الحدود النهي عن المقاربة، فلا تقربوها في آية البقرة التي فيها ذكر الصيام والاعتكاف. تلك حدود الله فلا تقربوها. فهذه ثلاثة أنواع في القرآن. وفي السنة أتى الحد أيضا ويراد به العقوبات المقدرة، أو يراد به الذنوب التي عليها عقوبات، يعني المحرمات التي يجب في حق من اقتحمها أن يعاقب. إذا تقرر ذلك فنرجع إلى تفصيل هذا في أن الحدود لفظ استعمل في الكتاب والسنة واستعمل في كلام الفقهاء، وكلام الثالث في التقسيم إلى الأنواع هذا إنما هو لنصوص الكتاب والسنة. وأما التعبير بالحدود في كتب أهل العلم وأهل الفقه فهذا استعمال اصطلاحي ليس هو استعمال الحدود في نصوص الكتاب والسنة. إذا تبين هذا فالنوع الأول، ذكرنا لكم ثلاثة أنواع، النوع الأول كقوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، أو كقوله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله، وكقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. فإذا ذكر الحدود بلا كلمة بعدها يعني نهي عن الاعتداء، أو ذكر بعدها النهي عن الاعتداء، فإن المراد بالحدود هنا الفرائض، يعني ما أذن به الفرائض أو ما أذن به. فما أذن به فرضا كان أو مستحبا أو مباحا، فالحدود هنا يراد بها هذه الأشياء، ولهذا جاء بعدها فلا تعتدوها. فالذي يخرج من دائرة المأذون به إلى خارج عن المأذون به فقد تعدى الحد وقد خرج عنه، وهذا الحد هو حد المأذون به. فهذا نوع. تلك حدود الله جاءت بعد بيان ما فرض الله جل وعلا في التركات: يوصيكم الله في أولادكم، الآية في سورة النساء. لما أتمها في آيتين قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يعني هذا ما أمر الله جل وعلا به وشرعه، وهذا معناه أن هذه حدود المأمور، ولهذا عقبها بالطاعة قال: ومن يطع الله ورسوله. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هذه الحدود هي ما أذن به وأمر به. هذا هو النوع الأول. فالحدود هنا ليست هي المحرمات، الحدود هي ما أذن به، يدخل فيها الواجبات والمستحبات والمباحات. الحدود بالمعنى الثاني إذا جعلت للمحرمات فلها ضابطان: الأول أن يكون بعدها فلا تقربوها، وأن يكون بعدها أو معها ذكر العقوبة، وهذا يعني أن الحدود هنا هي المحرمات، لهذا ناسب أن يكون معها النهي عن القربان، النهي عن الاقتراب، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المحرمات لا تقرب ولا يقترب منها، فهذا نوع. ولأجل هذا النوع قيل في العقوبات التي شرعت لمن انتهك تطهيرا لمن انتهك المحرمات قيل لها حدود، من قبيل رؤية هذا النوع دون غيره، وهذا شائع كثير في اللغة وفي الشريعة. فإذا العقوبات التي شرعت لمن ارتكب محرما فقارب أو انتهك حدود الله قيل للعقوبة حد لأنه دخل في الحد، وقيل لها حدود لأنه اقتحم الحدود. وأما النوع الثالث وهو العقوبات التي جاءت في بعض الأحاديث فهذه المراد منها ما جعل في الشرع له عقاب بعينه، فيقال حد السرقة، حد الخمر إلى آخره، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يجلد فوق 10 أشواط إلا في حد من حدود الله، في حد من حدود الله يعني إلا في معصية جاءت الشريعة بالعقوبة فيها. ويدخل في هذا الحدود عند الفقهاء والتعزيرات عند الفقهاء. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا القسم الثالث لا يجلد فوق 10 أشواط يعني تأديبا، فلا يحل لأحد أن يؤدب من أبيح له تأديبه فوق 10 أشواط إلا في حد من حدود الله، يعني إلا في عقوبة جاء الشرع بها، إما أن تكون حدا على اصطلاح الفقهاء أو أن تكون تعزيرا. وهذا بحث طويل في كتاب الحدود ومعرفة الحدود والتعزيرات في الفقه، لكن ضبطت لك هذا على نحو ما ذكرت لك من التبسيط ليجتمع لك شمل ما أراد به الفقهاء اصطلاحهم الحدود وما جاء في النصوص بكلمة الحدود. إذا تقررت هذه القاعدة وهذا التحقيق في فهم هذه الكلمة التي أشكلت على كثير من العلماء ولعدم فهمها ذهبوا إلى مذاهب شتى، قال عليه الصلاة والسلام نقول هنا وحد حدودا فلا تعتدوها. هنا الحدود على ما ذكرنا هي ما أذن به الواجبات والمستحبات وما أشبه ذلك، لهذا قال حد حدودا فلا تعتدوها، يعني لا تعتدي ما أذن لك، فكن في دائرة الواجب والمستحب والمباح ولا تنتقل منه إلى غيره. فالأول فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني امتثل الفرائض أدي الواجبات، والثاني كن في دائرة المستحب والمباح ولا تتعده إلى غيره، ثم قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وهذا من العطف المغاير، لأن التحريم غير تعدي الحدود كما ذكرنا لك من بيان فهم نصوص الكتاب والسنة في هذه المسألة المهمة. فما حرم الله جل وعلا نهانا عليه الصلاة والسلام أن ننتهكه، والتعبير بالانتهاك أيضا يفيد الاعتداء وعدم المبالاة ممن انتهك المحرمات. قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وقوله عليه الصلاة والسلام حرم أشياء يفيد أن هذه الأشياء المحرمة قليلة، ولهذا تجد أن أصول المحرمات في الأطعمة قليلة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية، أو المحرمات بعامة، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات المعروفة في الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام، أو محرمات في اللباس فهي محدودة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، أو محرمات في الأشربة فهي أيضا محدودة، أو محرمات في المنازل فهي محدودة، أو محرمات في المراكب فهي محدودة. لهذا المحرمات أشياء قليلة بالنسبة لغير المحرمات، لأن دائرة المباح ولله الحمد أوسع. لهذا قال وحرم أشياء، هذه الأشياء قليلة فعجيب أن تنتهك، فقال فلا تنتهكوها، فيكون هذا المنتهك لهذه المحرمات شيء في نفسه جعله ينتهك هذا القليل ويغرى بهذا القليل. ولهذا لم يحرم الشرع شيء فيه لابن آدم منفعة في حياته حاجية أو تحكيمية أو ضرورية، بل كل المحرمات يمكنه الاستغناء عنها ولا تؤثر عليه في حياته. فما حرم الله جل وعلا أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم من أشياء فإنه لا حاجة لابن آدم إليها في إقامة حياته أو التلذذ بحياته، فالمباحات والمستحبات يمكنه أن يتلذذ فيها في أشياء كثيرة تغنيه عن الحرام. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء يعني أن الله سكت، وهذا السكوت الذي وصف الله جل وعلا به ليس هو السكوت المقابل للكلام يقال تكلم وسكت، وإنما هذا سكوت يقابل به إظهار الحكم. فالله جل وعلا سكت عن التحريم، بمعنى لم يحرم، لم يظهر لنا أن هذا حرام، فالسكوت هنا من قبيل الحكم، سكوت عن الحكم وليس سكوتا عن الكلام. فغلط على هذا من قال إن هذه الكلمة يستدل بها على إثبات صفة السكوت لله جل وعلا، وهذا مما لم يأتي في نصوص السلف في الصفات، وهذا الحديث وأمثاله لا يدل على أن السكوت صفة، لأن السكوت قسمان، سكوت عن الكلام وهذا لا يوصف الله جل وعلا به، بل يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم ويتكلم كيف شاء إذا شاء متى شاء. وأما صفة السكوت عن الكلام فهذه لم تأتي في الكتاب ولا في السنة، فنقف على ما وقفنا على ما وقفنا عليه، يعني على ما أوقفنا الشارع عليه فلا نتعدى ذلك. والقسم الثاني من السكوت السكوت عن إظهار الحكم أو عن إظهار الخبر وأشبه ذلك. فلو فرض مثلا أن أنا أمامكم الآن وأتكلم باسترسال، سكت عن أشياء وأنا مسترسل في الكلام، بمعنى أني لم أظهر لكم أشياء أعلمها تتعلق بالأحاديث التي نشرحها، وسكوتي في أثناء الشرح عن أشياء لم أظهرها لكم أوصف فيه بالسكوت. فتقول مثلا فلان سكت في شرحه عن أشياء كثيرة لم يبدها لأجل أن المقام لا يتسع لها، مع أني متواصل الكلام. فإذا لا يدل السكوت يعني في هذا، يعني السكوت عن إظهار الحكم، عن السكوت الذي هو صفة، والله جل وعلا له المثل الأعلى، فنصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، فنصفه بالكلام ولا نصفه بالسكوت الذي هو يقابل به الكلام. وإنما يجوز أن تقول إن الله جل وعلا سكت عن أشياء، بمعنى لم يظهر لنا حكمها. إذا تقرر هذا من جهة البحث العقدي سنرجع إلى قوله سكت عن أشياء، بما يدل على أن هذه الأشياء قليلة، رحمة بكم أو رحمة لكم غير نسيان. السكوت بعدم إظهار بعض أحكام القضايا رحمة لا نسيان، والله جل وعلا ليس بنسي كما قال سبحانه وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالله سبحانه ليس بذي نسيان، بل هو الحفيظ العليم الكامل في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى وجل وتقدس ربنا. فإذا هناك أشياء لم يبين لنا حكمها، فالسكوت عنها رحمة غير نسيان، أمرنا عليه الصلاة والسلام ألا نبحث عنها، فقال فلا تبحثوا عنها. إذا تقرر هذا فالأشياء المسكوت عنها أنواع. النوع الأول ما لم يأتي التنصيص عليه من المسائل لكنها داخلة في عموم نصوص الكتاب والسنة، داخلة في العموم، داخلة في الإطلاق، وداخلة في مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة أو في المنطوق أو أشبه ذلك مما هو من مقتضيات علم أصول الفقه. فهذا النوع مما دلت عليه النصوص بنوع من أنواع الدلالات المعروفة في أصول الفقه، فهذا لا يقال عنه إنه مسكوت عنه، لأن الشريعة جاءت ببيان الأحكام من أدلتها من الكتاب والسنة بأنواع الدلالات، فهذا النوع لا يصح أن يقال إنه مسكوت عنه. ولهذا العلماء أدخلوا أشياء حدثت في عمومات النصوص ففهموا منها الحكم أو في الإطلاق أو في المفهوم وأشبه ذلك. وإذا أردنا أن نسرد الأمثلة فهي كثيرة يضيق المقام عنها، تراجعونها في المطولة. النوع الثاني أشياء مسكوت عنها لكن داخلة ضمن الأقيسة، يعني يمكن أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه. وقد ذهب جمهور علماء الأمة إلى القول بالقياس إذا كانت العلة واضحة اجتمعت فيها الشروط ومنصوصا عليها، إذا اجتمعت فيها الشروط أو كانت منصوصا عليها. فإذا كان القياس صحيحا فإن المسألة لا تعد مسكوتا عنها. الحالة الثالثة أن تكون المسألة مسكوتا عنها، بمعنى أنه لا يظهر إدخالها ضمن دليل، فكانت في عهده عليه الصلاة والسلام هذا نوع، ولم ينص على حكمها ولم تدخل ضمن دليل عام فسكت عنها، فهذا يدل على أنها على الإباحة، لأن الإيجاب أو التحريم نقل عن الأصل، فالأصل ألا تكليف، ثم جاء التكليف بنقل أشياء عن الأصل، فلا بد للوجوب من دليل ولا بد للتحريم من دليل. فما سكت عنه فلا نعلم له دليلا من النص من الكتاب والسنة ولا يدخل في العمومات وليس له قياس، فهذا يدل على أنه ليس بواجب ولا يجوز البحث عنه. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من سأل عن الحج فقال الرجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ هذه مسألة مسكوت عنه، وتوجه الخطاب للرجل بأن لا يبحث عن هذا، فسكت عن وجوب الحج هل يتكرر أم لا يتكرر، والأصل أنه يحصل الامتثال بفعله مرة واحدة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجب، ذروني ما تركتكم، يعني إذا تركت البيان فاسكتوا عن ذلك. قد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أشد المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. قد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فإذا هذا النوع مما سكت عنه فلا يسوغ لنا أن نبحث ونتكلم الدليل عليه. تلحظ أحيانا من بعض الأدلة التي يقيمها بعض أهل العلم أن فيها تكلفا للاستدلال لحكم المسألة، فإذا كان الدليل لا يدخل فيها بوضوح فإنها تبقى على الأصل وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يثبت العلم في قلوبنا، ويرزقنا زكاته والعمل به وتعليمه والإحسان في ذلك كله. بقي عندنا 12 حديثا، وبقي عندنا جلستان غدا بعد العشاء ويوم الخميس عصرا، نكمل إن شاء الله تعالى البقية، لأن الأحاديث البقية قصيرة وليست بطويلة، وأحاديث اليوم وما قبله كانت طويلة في ألفاظها. وإلى لقاء إن شاء الله تعالى، وأثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه صلة للشرح، ووقفنا عند الحديث 31 من 40 النووي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه. وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث فيه ذكر الزهد، الزهد في الدنيا والزهد فيما في أيدي الناس، وهو حديث أصل في بيان كيف يكون المرء محبوبا عند الله جل وعلا وعند الناس، وهو أيضا من أحاديث الوصايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن سؤال مضمونه طلب الوصية. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا السؤال يدل على علو الهمة، لأن محبة الله جل وعلا غاية المطالب، ومحبة الناس للمرء أو للعبد معناها أداء حقوقهم